ولكن حقيقة الإسلام أنه دين منزل بوحي السماء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فجعله الله عز وجل مهيمنا على الدين كله، وجعل الله تبارك وتعالى في القرآن الذي أنزله الخير للعالم بأسره. لقد تنفس العالم كله نسائم الصباح بالإسلام من بعد طول التخبط في ليل دامس وفي بياجير الظلمات. لقد هبت نسائم الإسلام هينة لينة طيبة، ليس فيها إجبار، ليس فيها إرغام، ليس فيها إكراه، وهذا قول رب العالمين: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولا زال يحمل هذا الدين رجال لم يعرفوا إلا معالي الأمور، تالله ما عرفوا سفسافها، فحملوا لواء التوحيد حتى جعلوا الأرض كلها جزيرة للإسلام وجزيرة للتوحيد، وإن صح القول جعلوا الأرض جنة للتوحيد. هذه الجنة لا تزال فواحة العطر ولا تزال منبتة للزهر والثمر، قطوفها دانية، بل هي وارفة الظلال، يسير الماء ماء التوحيد في جداولها عذبا سلسالا، لا يعرف الأثر، بل هو ينبت الخير للناس كلهم بلا استثناء، سواء كان مسلما أو لم يكن مسلما. تحولت الدنيا كلها بالإسلام إلى متعة للنظر، إلى متعة للنظر، تحولت الدنيا إلى نزهة للخاطر. وصدق رب العالمين إذ قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. كانت دار الخلافة معاشر المسلمين ظلا ومقيلا وفيئا يتخذه الضعفاء الذين ربما وقع عليهم بعض الظلم، فكانت دار الخلافة مثابة للناس وأمنا. كانوا يرون العدل كأنه شجرة منبتة تنبت للضعفاء والمساكين من ثمارها، فيؤخذ للضعيف بحقه ويؤخذ من القوي حق الضعيف بأمر الله تبارك وتعالى. حتى دار الدهر دورته واستدار القمر فصار محاقا وتعاقب الجديدان الليل والنهار، فجاء من المسلمين قوم من كل عوير ومن كل كسير ومن كل دفناس أحمق ما فيه من خير. هؤلاء هم الذين أضاعوا الأمة، هؤلاء هم الذين حولوا ماضي الأمة العريق إلى مجرد تاريخ إنما يكتب في الكتب. فأمة الإسلام إذا نظرت إليها في الكتب وجدتها أمة عريقة جاوزت الجوزاء وعلت حتى سمت إلى السماء، فإذا نظرت إلى حالها الآن وجدت أمة مقطعة الأوصال، ليست إلا ذيلا، ليست إلا ذيلا تقبع في نهاية الأمم، فليس لها في سلم التقدم من درجة واحدة. معشر المسلمين الموحدين من أتباع لا إله إلا الله، يقول الغزالي رحمه الله في عبارة رائقة شائقة، قال: ما علمت مظلوما فواطأ الناس، أي اتفق الناس على هضمه وزهدوا في إنصافه مثل الحقيقة. الحقيقة دائما يحاول الناس أن يتهربوا منها، واليوم لست مثور فتن، ولست مهيج جنيران، ولست مسعر حرب، ولست ناعقا ولا زاعقا، إنما أريد أن أتعامل مع الحقيقة، إنما أريد أن أتعامل مع الواقع الذي نحياه. قد تكون الحقيقة كلهب نار أنت واقف عليه حافي القدمين فتلسعه، لكنها الحقيقة، لابد أن تعرف أين مكانه. إن الحقيقة مريرة ليست مريئة، فيها عضة الألم، فيها غصة الحزن، فيها صياح الأسى، ولكنها الحقيقة التي لابد أن تتعرف عليها لتعرف أين مكانك، ولتعرف أين أنت، ولتصلح من نفسك، ولتداوي ما فيك من داء. فهذا دأب الأنبياء، وهذه رسالة السماء، أن يتعرف الناس على المرض الذي يعانون منه ليتحول بعد ذلك إلى علاج وإلى صحة وإلى شفاء. أقول لكم معاشر المسلمين، اقبلوا مني ما أقوله اليوم على بعض القسوة في، ولكني لك محب. وقديما قالوا إن أرحم الناس بك من شق عليك في إيصال المصلحة إليه. وقديما قالها الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى: ومن يك ذا رأي فليقص أحيانا على من يحب ويحزم. معشر المسلمين، لا شك أن عجلة الزمان تدور ولا تنتظر أحدا من الناس، لأن الله تبارك وتعالى جعل الليل والنهار جديدين يتعاقبان لا يسكتان ولا يكفان عن الدوران. والحوادث كما ذكرت متسارعة كثيرة، خاصة من يوم قامت الثورة في بلادنا. وبالله أقسم غير حانث ولا كاذب أن ما دار في نيتي وما دار في قلبي أنني كنت اليوم قد عزمت وعقدت نيتي على ألا أتحدث عن الثورة ولا أتكلم في إطارها من قريب أو من بعيد، لأنها ثورة استهلكت جهودنا واستهلكت وقتنا ولا زالت تفعل. ولكن الأحداث الأخيرة تشبه الطوام والزلازل، تشبه الصراخ وتشبه الواقعة، فاللهم سلم سلم علينا أن نتحدث فيها لنعرف ما هي الحقيقة ولنعرف أين نقف بالتحديد. ولذلك معاشر المسلمين، وضح للعيان ظاهرا بلا غبش بلا دخن بلا ضبابية أننا نتعرض لمؤامرة دنيئة. نحن المسلمين نتعرض لمؤامرة دنيئة في شكل هجمة شرسة على ديننا وعلى شخوصنا وعلى علمائنا وعلى شريعتنا وعلى كل شيء نمتلكه من هذا الدين. هذه المؤامرة التي يريد بها الأعداء أن يجرعون بها كؤوس المنية والفناء حتى تنزل بنا هزيمة هي أشد وأنكى من هزائمنا السوابق التي عانينا منها، فما عدنا نرى في بلادنا إلا شبح الهزيمة البشع وإلا صوتها النشاز. هذه الهجمة التي يقودها كل مأفون ظليم من كل مخادع بهلوان لا يعرف إلا مصلحته، لا زال يأتينا بالفواكر والبوائق يريد أن يأخذنا إلى المهالك عياذا بالله وليابا، لا لشيء إلا لتحقيق هدف واحد: علمنة مصر، أن تخلع مصر ثياب الدين، أن تصبح مصر مدنية، أن تصبح مصر ليبرالية لا علاقة لها بالسماء ولا علاقة لها بالوحي من قريب أو من بعيد. في سبيل هذا الهدف تراق الدماء وتسال الدماء، ويفترى على العلماء كذبا، ويفترى على دين الله كذبا وزورا وزيفا وبهتانا. ألا شاهت الوجوه تلكم الوجوه التي لا تريد لهذا البلد صلاحا، والتي لا تريد لهذا الوطن تقدما، والتي لا تريد لهذه الأرض أن تعرف الاستقرار. إننا الآن أمام خدعة حقيقية، هذه الخدعة الحقيقية يريدون من خلالها تنحية شرع الله عز وجل، تنحية دين الله عز وجل، لتسلم مصر من جديد إلى لص أو مختلس أو هلبوس فتم أو حسكل أو قسل من كل كذاب من كل ماعق يمهد لهجمة جديدة، لتعطى مصر بعد ذلك هدية كبرى لأعدائنا المتربصين بنا من الصهاينة والصليبيين. نداؤهم وحداؤهم لا دينية لا إسلامية، بل هي مدنية، بل هي ليبرالية، يريدون إسكات صوت المآذن وصراخها لا إله إلا الله، ليحل محلها من بعد ذلك الدين لله والوطن للجميع. فقد خاب من قال حي على الصلاة وحي على الفلاح، والوضع يريدونه أن يكون حي على الهوى، حي على الكفر، حي على حرب السماء، حي على البعد عن دين الله تبارك وتعالى. والمسلمون أغلبية مغلوبة على أمرها، لا يستشارون، وإن كان هناك استفتاء يعلي قول الناس للإسلام أن نعم يلغى ليكون استفتاء آخر فيه قول الناس للدين لا، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. قلت لحضراتكم الحقيقة مريرة، ونحن في حالة ضعف، في حالة هزال، في حالة نحافة، نعاني من سنين عجاف، لا أقول عجافا في الطعام ولا في الشراب، ولكنها سنين عجاف في تمسكنا بدين الله عز وجل، سنين عجاف في أخلاقنا، سنين عجاف في تقدمنا. نحن نجني الآن ثمرة البعد عن الله عز وجل، نحن الآن نحصد الدماء لأننا زرعنا الأشواك، نحن الآن نحصد العواصف لأننا زرعنا الريح، لأننا اخترنا من البداية أن نبتعد عن الله عز وجل. هذه أمة الإسلام التي كان إذا تحرك فيها الجيش من قريب أو من بعيد ارتعب الأعداء وبال العدو في سراويله واستسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله ما لم يؤت أحدا من الأنبياء ففضله بخمس، ومنها ونصرت بالرعب مسيرة شهر. أجدادكم جعلوا العالم كله لا يسجد إلا لله عز وجل، ولا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، ولا يوحد إلا الله عز وجل، ولا تتجه القلوب إلا إليه، إليه وإلا فلا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل خائب. ثم نحن ضيعنا الأمانة معاشر المسلمين، ولعل الآن الجميع يتساءلون ما هو المخرج من هذه الفتنة، بل إن صح القول ما هو المخرج من هذه الفتن. الفتن تتوالى علينا كأنها المطر الوابل الذي لا يعرف استنساكا ولا يعرف كفا ولا منعا. ما الذي أوصلنا إلى هذه الحالة المزرية، وكيف المخرج منها؟ وإن صح، وإن أردت السؤال عن المخرج، فسأل أولا عن السبب، فإذا عرف السبب بطل العجب. وفي عرف الأطباء أن معرفة المرض هي نصف الدواء وربما كانت ثلاثة أرباع الدواء. ونحن نريد أن نتعرف على دائنا، نريد أن نتعرف على مرضنا، نريد أن نتعرف على ما أوصلنا إلى هذه الحالة المزرية، إلى هذا التخلف في الحضارة، وإلى هذا التخلف بين الأمم، وإلى هذه الهجمة الشرسة علينا. فالله المستعان وعليه التكلان، ومن استعان بغير الله فما أعان. اللهم عليك التكلان، اللهم بك التوفيق، ومنك يا أرحم الراحمين. أقول وبالله التوفيق، السبب الأول من أسباب ما نحياه الآن أننا لم نستطع أن نفهم عدة أمور، ولم نستطع أن نفهم الحقيقة، ولا أدعي لنفسي فهما، ولا أقول إن لي فضلا على غيري، ولكن الفهم من أمر الله عز وجل. فقد قال الحق تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان. فالفهم موهبة من رب العالمين، وقد علمنا من علمنا، وأفادنا من أفادنا بهذه الأمور. الأمر الأول والحقيقة الأولى التي غابت عنا جميعا هو أننا لم ننظر في كتاب الله عز وجل جيدا. ولو نظرنا في كتاب الله لرأينا عجبا، إن الله عز وجل حدد عمر أي دولة من الدول بأربعين سنة وبأربعين عاما، لا تزيد على ذلك. والله تبارك وتعالى قد قال في القرآن: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائق الذين من قبلكم. والله عز وجل في قصة موسى مع بني إسرائيل لما جاوزوا النهر، فقال الحق تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام: ادخلوا الأرض، يعني قيل بيت المقدس وقيل فلسطين وقيل الشام عموما. فماذا قالوا له؟ قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فدعا موسى عليهم فقال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيني وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل: فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض، أربعين سنة يتيهون في الأرض. قال المفسرون: لماذا أربعين سنة على وجه التحديد؟ قالوا: لأن خلال الأربعين تتغير الأوضاع وتتغير الأجيال، ويخرج جيل جديد ويموت الجيل القديم، فتتبدل المفاهيم. وهذا ما حدث في مصر. الظلم الذي كان يحكم به حسني مبارك وصل إلى 30 عاما أو يزيد بقليل، وكانت هذه بداية نهايته، ربما لا يصل إلى 40 لكن لا يزيد عنها. فهذا أمر الله عز وجل أنه لا بد أن ينتهي هذا الجيل ليخرج جيل جديد. أما الحقيقة الثانية، فالظالم من صنعنا نحن معاشر المسلمين، الظالم دائما من صنع من يحكمه. هذه حقيقة لا براء فيها. كنت أقول ولا زال أقول إن المجتمع الرباني ينتجه المنهج الرباني، وإن المجتمع الفاسد ينتجه المنهج الفاسد، ونحن حكمتنا مناهج فاسدة ولم يحكمنا منهج السماء ولو مرة واحدة. ولذلك العبارة التي يجب أن تقال هنا أن صنم الظلم تنحته أيدي العصاة، وأن نقش صورة الظلم إنما هو من صنع أيدي العباد. الله عز وجل قال للمسلمين في يوم أحد: والله ما عبدوا غير الله ولا أخطأوا في حكم تشريعي، وإنما عصوا أمرا عسكريا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الطامة أن دارت الأمور ودارت الدائرة فقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لهم: قل هو من عند أنفسكم. فكيف الحال بنا؟ قل هو من عند أنفسكم. الله عز وجل قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. الجزاء من جنس العمل معاشر المسلمين. في حديث ابن ماجه وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله بالإسناد إلى ابن عمر رضي الله عنهما، وعنه رواه البيهقي والمنذري في الترغيب والترهيب والبيهقي في الشعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر 5 خصال، ومنها قال عليه الصلاة والسلام: وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. والسنين جمع سنة، والسنة لا يقصد بها العام هنا، وإنما يقصد بها الجفاف، فالعرب تقول لعام الجدب سنة. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، أي ظلم السلطان، واحدة بواحدة كما تدين تدان. الجزاء من جنس العمل. الآن معاشر المسلمين أقول نحن صنعنا الظالم، وأخشى أن يعيد الظلم إنتاج نفسه من جديد، لأننا لازلنا بنفس الذنوب بنفس الكيفية، لم يتغير فينا شيء نحن المصريين أبدا، بل زاد الأمر، زادت البلطجة، زادت السرقة، زاد الانحلال، زاد الاستهتار، بل زاد الطعن في دين الله عز وجل. فماذا تنتظرون إلا صاعقة من السماء لولا صبر رب العالمين علينا؟ وقد قلتها وأعيدها على أسماعكم في خطب سابقة: لا أتعجب مما يفعلون، وإنما أتعجب من صبر رب العالمين على عباده الذين يطعنون فيه. ولا أحد أصبر من أذى يسمعه من الله عز وجل، فإنهم يدعون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. نتيجة الذنوب معلومة، نتيجة الذنوب محتومة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض الذي عملوا، ما كل الذي عملوا، ولكن إن ظهر الفساد ودرج الناس عليه واستمسكوا به وأظهروه وبارزوا الله عز وجل به، فانتظر من السماء عذابا أو عقابا ببعض ما فعلت لا بكل ما فعلت. الظلم سيعيد إنتاج نفسه تارة أخرى إن ظل المصريون على هذه الحال من السرقة والبلطجة ومن محاربة الله تبارك وتعالى على صفحات الجرائد وعلى القنوات الفضائية من إعلام أبي لهب وحمالة الحطب. أما الحقيقة الثالثة التي غفلنا عنها، الثورة لم تسقط حسني مبارك، الثورة لم تسقط حسني مبارك. سقوط حسني مبارك كان هدية من السماء، سقوطه كان أمرا يخص رب العالمين بقدر الله لا بترتيب العباد، وعندنا الدليل على ذلك. إن لكل ظالم نهاية، هذا أمر يجب أن تضعه في الحسبان، حتى ولو كان الظالم يحكم مجموعة من الكفار ويظلمهم. ألم يهلك الله تبارك وتعالى النمرود لما قال أنا أحيي وأميت، فتجاوز الحد وتخطى وعفى وتجبر، وقومه لم يسلموا ولم يؤمنوا بإبراهيم عليه السلام، ومع ذلك أهلكه الله عز وجل لأنه ظالم. والرجل البائد مبارك تخطى كل الحوادث وظلم وعتى، والله الذي لا إله إلا هو لا أغضب إن تاب الله عليه، فقد تاب الله على قاتل 100 نفس وأدخله الجنة، كما في حديث البخاري ومسلم عن أبي سعيد. وتاب الله عز وجل على رجل نباش للقبور، وهو الذي أمر أبناءه بحرقه وجعل بعض رماده في البر والبحر، فالتوبة بينه وبين ربه عز وجل لا يستطيع أحد منا أن يمنعه منها. ولكننا نقول إن هلاكه كان هبة جزيلة من الله عز وجل، وليس منا وليس بأيدينا، هو قدر مرتب من عند الله. الفساد لا يدوم، هذه قاعدة. وقد يصل الظالم إلى مرحلة نظن فيها أنه لن يسقط أبدا. ألم يظن الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بني النضير؟ قال الله تبارك وتعالى في هذا الأمر: ما ظننتم أن يخرجوا، من فرط قواتهم ومن شدة ظلمهم ومن مناعة حصونهم، ومع ذلك أخرجهم الله عز وجل، لأن الله عز وجل يرى ما لا نرى نحن. قد تعرض علينا بعض الأمور وتخفى الكثير من الأمور، ولكن لا يخفى ذلك على رب الأرض والسماء. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إن الله تبارك وتعالى قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نحن الآن نعيش مأساة بكل المقاييس، كل واحد طامع في قطعة من الكعكة، يريد لنفسه ظهورا، يظن نفسه سابق الحلبة ويظن نفسه فارس الميدان. أقول لكل مدع مزيف مزور: لست الذي أسقطته، إنما الذي أسقط النظام الله وحده، وهدية من السماء إلينا ولنكملها. كنا إذا ظلمنا في عهد مبارك جميعا، وأنا معكم أقول: حاكم ظالم، نظام ظالم. إذا نظرت في المرآة فرأيت شيئا في وجهك سببته ودعوت عليه، إذا فتحت شباكك فوجدت الشمس قلت مبارك هو السلام. ذهب مبارك وذهب نظامه، فهل تغيرنا؟ أقول لكم: الشعب يريد ثورة على نفسه، يحتاج إلى ثورة على نفسه، هذه حقيقة. نحن نحتاج إلى ثورة على أنفسنا، ثورة تغيير، يتغير فيها الكسول الخامل القاعد، يتغير فيها العاصي المبارز لله عز وجل، يتغير فيها هؤلاء. ذهب الظلم وأقام الله عز وجل عليك الحجة، ولا زلنا نغفل عن هذه الحقيقة، فالله المستعان. أما السبب الثاني من أسباب وجود هذه الطوام والفتن فهو وجود المنافقين، والمنافقون بلاء كل عصر ووباؤه. المنافقون آفة كل زمن، آفة كل زمن، جرثومة كل عصر. يبقى المنافقون ما بقي الإسلام، هذه حقيقة، لأنه طالما كان الإسلام قويا طالما كان المنافقون في وجود، في أثر عجيب يرويه الفريابي في ذم النفاق من طريق ابن أبي شيبة بإسناد رجاله ثقات على انقطاع فيه، أن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان حذيفة أعلم الناس بالنفاق والمنافقين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال له حذيفة: لو أهلك الله المنافقين ما انتصرتم من عدوكم، يعني ما انتصرتم على أعدائكم. هذا يفسره قول سلمان لما كان في معركة فقال هؤلاء هم الكفار وهؤلاء هم المؤمنون وهؤلاء هم المنافقون، والمؤمنون يتقوون ويكثرون بالمنافقين على الكفار. إن الله تبارك وتعالى جعل النفاق باقيا كما أقول لحضراتكم، ولكن النفاق في مصر اليوم وفي بلادنا وفي العالم كله أشد خطرا من النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ يجيبك حذيفة بإسناد صحيح إليه، قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: المنافقون اليوم أشد من الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: وكيف ذاك يا أبا عبد الله؟ فقال: أولئك، يعني المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يستترون، يعني كانوا يخفون نفاقهم، وهؤلاء يعني المنافقون في وقته يعلنون، يعني يظهرون النفاق. فكيف بحذيفة رضي الله عنه وأرضاه لو عاش في وقتنا ولو رأى المنافقين الذين يحيون بين ظهورنا؟ في القرآن أطال الله عز وجل ذكر المنافقين، وهناك قاعدة شرعية تقول: التخصيص بالتنصيص دليل العناية. يعني لو خص الله عز وجل شيئا بالنص عليه في القرآن فهذا دليل الاعتناء به. ذكر المنافقون في البقرة والنساء وفي سورة براءة وفي سورة المنافقون، وتنوعت صفاتهم على بقية القرآن الكريم كما في سورة النور وبعضها في آل عمران. فلماذا ذكر الله عز وجل المنافقين؟ ولماذا ذكرهم بصفاتهم؟ ذكرهم الله عز وجل بصفاتهم لأنه سبحانه وتعالى سبق في علمه أن النفاق لن ينتهي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولن ينتهي النفاق بموت عبد الله بن أبي بن سلول. مات بن سلول وبقي النفاق. هذه حقيقة ظاهرة وهذه حقيقة واقعة. لو كان الأمر أن المنافقين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحسب لذكرهم الله بأسمائهم وما ذكرهم بصفاتهم، ولكن الله أعلمنا بصفات المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هؤلاء الذين تراهم الآن يحيون بين ظهراني المسلمين، يتكلمون بألسنتنا من بني جلدتنا، يعيشون على أقواتنا، يقبضون من أموالنا ويحاربون ديننا. لماذا؟ ستعلم لماذا. ولكن انظر إلى كبير المنافقين في مصر، يحيى الجمل، هذا الهرم المخرب الذي رد إلى أرذل العمر ونكس في الخلق، ومن نعمره ننكسه في الخلق. أنا أعتبره من علامات الساعة، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: التافه ينطق في أمور العامة. وهذا رجل تافه لا يساوي ثمن الملابس التي يلبسها، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذا من ولاة الباطل، هذا الرجل الذي يرى الإسلام عبئا، هذا الرجل الذي يكذب ويدور الكذب على لسانه دوران الرحى. وعد أن مصر ستكون ديمقراطية، فأين الديمقراطية حين ضرب عرض الحائط بنتيجة الاستفتاء وقال: سأعكف على كتابة دستور جديد للبلاد؟ هذا الدستور الذي سأكتبه ليس فيه حجاب. لماذا ليس فيه حجاب؟ لأن الحجاب سيفرق بين المسلمة وغير المسلمة، ونحن نريدها سواء بسواء. هذا الدستور فيه الدين لله والوطن للجميع، لكي لا يرتفع صوت المآذن في كل يوم 5 مرات مقابل دق النواقيس 1 واحدة في الأسبوع. أليس هذا هو النفاق؟ وآية المنافق 3 كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية الصحيحين عن عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر، والرجل فجر في خصومته معنا، نحن قوم بسطاء مساكين، ليس لنا من دول تحمينا، وليس لنا من ظهر يدافع عنا، وليس لنا من أموال تأتينا من الخارج، ولا يهمنا من سيحكمنا إلا إذا حكمنا بالشريعة. السلفيون في مصر لا يهمهم حزب وفد يحكم أو حزب وطني يحكم، المهم أن يتقي الله. السلفيون ليس لهم إلا الله، وليس لهم إلا باب الله عز وجل، وليس لهم إلا الدعاء على كل ظالم ينتصفون منه أمام الله عز وجل، لأننا سامحنا في حقنا كثيرا وتنازلنا عن حقنا كثيرا. فهل من المروءة أن يهجم علينا لأننا لا نملك قناة إعلامية محترمة ويكذب علينا ليل نهار؟ إن الله تبارك وتعالى ذكر لنا صورة من صور النفاق تتحقق على أرض مصر الآن. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحشر في قصة بني النضير: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، كفروا من أهل الكتاب، يا رجل، من نواقض الإيمان الشك في كفر الكافر، من نواقض الإيمان الشك في كفر الكافر. وهل أكثر ممن قال، اسمع لعلي أكون مخطئا ولعلك أن تصلح لي الخطأ، هل يمكن أن يقال أن الإله خلق أمة لتحمل فيه ثم لتلده بعد ذلك؟ هل أكثر من هذا؟ إله خلق أمه لتحمله ثم لتلده، إله كان يأكل من طعام النفاس والحيض، هل أكثر من هذا؟ والله ما أكثر منه. ومع ذلك مدوا الأيدي إليهم وبسطوها إليهم. عربدة كنسية في مصر يباركها إعلام طائفي، إعلام أبي لهب وحمالة الحطب. ونشهد لي المرأة التي لبست السواد على قتل النصارى في إمبابة ولم تلبسه على شهداء 25 يناير كما يسمونهم، وبكتهم ونقلت كيف دفنوا ونسيت أن 12 مسلما قد شوهوا وقتلوا وألقوا بعد ذلك في القبور. لكن المسلمين لا بواكي لهم، كما أن جعفر لا بواكي له. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا لسير جيشا تلو الجيش، ولو كان أبو بكر يعيش وحده لقاتلهم بسيفه وحده، ولكن لا بواكي لنا لأننا مسلمون. هذا ذنبنا وهذه جريمتنا. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد؟ هذه جريمتنا التي ارتكبناها، جريمتنا أننا لا نلجأ إلى العنف، وأننا لا نهيج الرأي العام، وأننا نريد الخير لكل الناس في هذا الوطن مسلما كان أو غير مسلم، لأن هذا ما يأمرنا الله تبارك وتعالى به. ونحن حين نقول النفاق لابد أن نتهم أنفسنا، لأننا لسنا بمنأى ولا بمنجى من النفاق. إياك أن تزكي نفسك فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. انظر إلى حال نفسك، أتقدم هواك على أمر ربك؟ أأنت من الذين إذا خلوا بالمعاصي وبمحارم الله انتهكوها؟ إن كنت كذلك فاعلم أنك سبب من أسباب هزيمة هذه الأمة. في حديث ابن ماجة عن ثوبان ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال: لأعلمن أقواما من أمتي لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضا. وجبال تهامة هي جبال الحجاز كله. ثم يأتي الله يوم القيامة فيجعلها هباء منثورا. قيل: يا رسول الله صفهم لنا علنا أن نعرفهم. قال: هم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أنت على ثغر، فاعلم أن أي ذنب ترتكبه أنت وغيرك وغيرك قد يكون سببا في هزيمة المسلمين، وقد يكون سببا في انتكاسة المسلمين. ويحذركم الله نفسه، فاتقوا الله عباد الله. السبب الثالث من أسباب الأوضاع التي نحن فيها هو أننا حتى هذه اللحظة لم نطبق شريعة الله عز وجل على أنفسنا قبل أن نطبقها في البلاد. عجبا لمن يريد تطبيق الشريعة ثم هو لا يطبقها على نفسه. الله عز وجل قالها في القرآن صريحة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. وأنا أقول لكم يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن وحتى تقيموا حدوده وأحكامه. كثير منا عنده مصحف مزوق اشتراه بمال باهظ الثمن دون أن ينظر إلى الكلمات التي أنزلت. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يملكون عشر معشار ما نملكه من هذه المصاحف، ونحن نسير بعكس الاتجاه وبعكس التيار. عندنا مصاحف كثيرة وليس عندنا مصحف واحد يمشي على الأرض بأحكامه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نحتاج إلى رجال، إلى رجال يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ولكن يحولوا هذا المنهج القرآني إلى منهج عملي واقعي، وبهذا ستعز الأمة وستعلو رايتها. أما السبب الأخير الذي أعرضه اليوم، لأن بساط الوقت قد انسحب ولا أراني إلا قد أطلت على حضراتكم فلكم مني الاعتذار والأسف، هو أننا قد انحطت هممنا ولم يصبح فينا الرجل الألف، الرجل الأمة. إن الله عز وجل قال في شأن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة، كان إبراهيم عليه السلام واحدا في أمة درجت على الكفر وشبت عليه، ومع ذلك غير وبدل وهدى العالم كله للإيمان في وقته حتى صار إماما للأنبياء وصار إماما للموحدين. كثير من شبابنا وكثير منا الآن ينتظر الأموال المسروقة المنهوبة حتى تعود، ظنا منه أن هذه الأموال ستنعش البلاد. ولا أريد أن أؤيسك ولا أن أقنطك، ولكني مثلك أريدها أن تعود. ولكن يا أخي إن عادت هذه الأموال ماذا ستفعل أنت بها؟ إن عندنا خراب احتاج إلى إعادة بناء من جديد. ولا تصدق أن المال سيكفي وحده. إننا نقول للجندي دائما ونقول للضابط دائما ونقول للقائد دائما: ضع أفضل الخطط وأمهر الخطط على الإطلاق واشتري أحدث الأسلحة، لكن اعلم أنه لن ينفذ الخطة ولن يمسك السلاح إلا جندي قد علت همته يطلب الموت في مظانه، ليس جبانا ولا خوانا ولا أثيما ولا صاحب همة منحطة. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. سل أي مسلم الآن عن أمله في هذا الوجود، ستجد همه اللباس والكسى والشراب والطعام والنساء، تمثال من الجبس، ليس له غد ليس له أمس، همه الطعام والشراب والزواج والسيارة والعمل. وكفى الله المؤمنين القتال. هذا انحطاط في الهمم، لابد أن تعلو الهمم. ليس فينا الآن رجل إلا وهو صفر، نحتاج إلى الرجل الألف، الرجل الذي يحيي الله عز وجل به الأمة. لما كان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يفتح مصر وكان جيشه قليلا، أرسل إليه عمر بن الخطاب مددا، ومع المدد أرسل رسالة فيها: أما بعد فإني أمددتك بأربعة آلاف، على كل ألف رجل بألف رجل، رجل بألف رجل. الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن رجل ألف كان يعيش معه، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. هذا رجل بألف رجل، رجل يستطيع أن يحيي الأمة كلها، وأن يقاتل وحده حتى ولو كان وحده حتى ولو كان من غير سيف، لأن همته قد عنت. يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الملهم يوما من الأيام فيقول للصحابة تمنوا، فقال رجل: أتمنى هذه الدار مملوءة بأموال وزبرجدة فأنفقها في سبيل الله. ويقول آخر: أريد هذا البيت مملوءا بصبيان أعلمهم أو أجعلهم شهداء في سبيل الله. قال عمر بن الخطاب: ولكني أتمنى وأرجو من الله أن تمتلئ هذه الدار بأمثال أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا عبيدة كان أمين الأمة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يرى فيه نموذج الرجل عالي الهمة، الرجل الذي يستطيع أن يحيي الأمة كلها. يا معاشر المسلمين، إننا نحتاج إلى جهد كل واحد منكم، فالكل على ثغرة، ويجب أن نعمل بدل هذا القعود، ويجب أن نعود إلى الله عز وجل بدل هذا التكاسل والخمول وانتظار فعل الآخرين لنرد عليه نحن. هذه بعض أسباب الهزيمة وبعض أسباب الفتن التي نحياها. أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت فيها، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن الله تبارك وتعالى لما أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وأودعه الأحكام والحكم والقصص والأخبار وأودعه الأيمان والأقسام، ما أنزله سدى ولا هباء، وإنما أنزله رب العالمين ليعمل المسلمون بأحكامه وحكمه وليتعظوا من أمثاله ومن أخباره. فاعلموا أن حالنا الآن كحال رجلين: رجل كتب وصية لابنه الكبير فيها أن المال لك فأنفقه في أوجه الخير، فجاء هذا الولد وإذا به يصنع بروازا وإطارا لهذه الوصية، ثم يأتي بأمهر مهندس للإضاءة وقال له: اجعل هذه الوصية تضيء بحيث ينظر الناس إليها، ثم زخرف هذه الوصية وعلقها وأضاءها وكتب عليها بالذهب والفضة، وبدأ الناس ينظرون إليها فيعجبون بها. أما أمه وإخوته فلقد ضيعهم، فأمه طيلة الليل تصرخ من الوجع فلا يذهب بها إلى طبيب، وإخوانه يشتكون الفقر ولا هو يطعمهم ولا هو يكسوهم، فأضاع المال في تزيين الوصية فحسب. وأما الشخص الثاني فهو أخ أكبر لإخوته، أودعه أبوه الوصية فقال: كن على حذر من الدنيا، وهذه الوصية لك والمال لك، فأنفق منه على أمك وعلى أخيك. فأمسك الوصية ونظر فيها ثم بدأ في التنفيذ، فكانت أمه تحمد له بره، وكان إخوانه يحمدون له رعايته وعنايته، وكان ينفق المال عليهم وفي أوجه الخير. فأي الرجلين أفضل؟ الرجل الذي لم يعتني بشكل الوصية وإنما بمضمون الوصية، أما الرجل الذي زخرف الوصية فقد ضيع المال في غير منفعة، ثم يسأل يوم القيامة أمام الله ثم أمام أبيه. فهذا حالنا، أنزل الله عز وجل القرآن علينا: فمنا من ذهب يحلل المصحف ويزخرفه ناظرا إليه، ومنا من ذهب يعمل به، فكن مع الذين يعملون فيكسبون ويفوزون ويربحون ويفلحون، ولا تكن مع الذين زخرفوا المصحف فحسب. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم فقال: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. رواه ابن المبارك بسند حسن إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: اعلموا معاشر المسلمين أننا نحتاج الآن إلى استمساك بكتاب الله، وإلى اعتصام بالله وبحبل الله، وإلى استمساك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى توحيد أمرنا على هذا، على الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بالدعاء معاشر المسلمين، عليكم بالعمل معاشر المسلمين، عليكم بالرجوع والتوبة إلى الله، عليكم بالالتفاف حول العلماء الربانيين الذين يعرفون الفتنة إذا أقبلت ويوضحون أمرها للناس. إلزموا العلماء معاشر المسلمين، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، وإن العالم معاشر المسلمين كطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. اتقوا الله واعلموا أننا مسؤولون أمام الله، وأن الجميع على ثغرة من ثغور الإسلام. أخيرا معاشر المسلمين، يستضيف مسجدكم الكريم هذا يوم الثلاثاء القادم بأمر الله عز وجل رجلا من علماء أهل السنة لا نزكيه على الله، ولكن نحسبه على خير، والظن فيه ظن حسن بأمر الله. هو فقيه من فقيه هذه الأمة، وهو الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله ومتع به. فاعلموا أيها الإخوة الكرام أن مثل هذا الرجل ينتفع به، وأن الجلوس بين يديه كله نفع بأمر الله. ادعوا إخوانكم إلى هذا، ولا تحضر وحدك، ولكن ادعوا غيرك بأمر الله. أقل ما في هذا الأمر أن تأتي بخمسة أفراد تعلمهم فقه دينهم، ينظرون إلى هذا العالم الرباني ولا نزكيه على الله، يتعلمون من علمه ويتفقهون على فقهه وينهلون من درسه ومن علمه. نفعنا الله وإياكم وعلمنا ما ينفعنا، اللهم أمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين، يا رب الأرض والسماء، أعد علينا نعمة الأمن والأمان والعافية، واجعلنا ربنا في حرزك وفي حفظك وفي أمنك وفي أمانتك وفي كلاءتك وفي رعايتك وفي حفظك يا أرحم الراحمين، وفي كنفك الذي لا يرام. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في أقواتنا وفي أرزاقنا وفي أولادنا، وأصلح فساد قلوبنا، وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا عافية كعافية الطفل، وحلما كحلم الشيخ. اللهم يا رب العالمين، يا رب الأرض والسماء، انصر إخواننا من أهل السنة في سوريا، وانصرهم في ليبيا على المجنون المدمر. اللهم يا رب العالمين، يا رب الأرض والسماء، احفظ عبادك الموحدين في الأرض. اللهم اجعل تدبير من دبر لنا تدميرا. اللهم رد كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا. اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره. اللهم ولقه الردى في اليوم وغدا، واجعله لكل حبيب فدا، وأرنا فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم يا رب العالمين، نبرأ إليك من كل منافق طعن في دينك وطعن في سنة نبيك وفي كتابك، ونعتذر إليك عن تقصيرنا. اللهم نعتذر إليك عن تقصيرنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، نشكو إليك هواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، إذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم يا رب العالمين، ارفع لواء أهل السنة ونكس راية الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الفلبين وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان ترتفع فيه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. واجعلنا لك شكرين، منك رهابين خوافين، لك ذكارين حمادين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا ورد غائبنا. اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، واهد الضال منا، واحنا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم يا رب العالمين تقبل منا دعاءنا، اللهم يا رب العالمين تقبل منا ولا تخذلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.